سوف تستمعون في هذه الحلقة بإذن الله تعالى إلى عدد من الأسئلة من المستمع أبي أيمن من الرياض يسأل عن حكم من يستهزئ بالدين ومن أفتى في مسألة ثم تبين له خلاف ما قال، ويسأل عن التساهل في تحري الكسب الحلال. مستمعة من ليبيا تقول: هل نقول الأذكار بصيغة الجمع؟ وتسأل عن فرق الشعر على جنب أو إلى الخلف، وعن من امتنع عن الزكاة ثم دفعها لولده من أجل عمل مشروع، هل يحق للولد أن يأخذ من هذا المال ويدفع الزكاة دون نية والده؟ مستمعة هنا تسأل عن الخادمة غير المسلمة كيف يتعامل معها. على بركة الله، بعد هذا العرض السريع لأسئلة هذه الحلقة نأتي إلى التفصيل. فهذه رسالة باعثها المستمع أبو أيمن من الرياض. أخونا له ثلاثة أسئلة، في أولها يقول: ما حكم الذين يستهزئون ببعض تعاليم الإسلام كاللحية والحجاب، ويقولون إن الإسلام لا يمكن أن يتدخل في مسائل خاصة مثل طول الثوب أو تنظيم اللحية أو غير ذلك، ما الرد على هؤلاء وأمثالهم؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، أمره الله جل وعلا أن يبلغ للناس ما نزل إليهم من ربهم، وفرض على العباد طاعته واتباعه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أطاعه دخل الجنة كما في الصحيح، ومن عصاه دخل النار، حيث يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال أصحابه: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي لا يتقيد بذلك لا يكون محبا لله جل وعلا، فإن الله يقول للنبي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه مقدمة بين يدي جواب هذا السؤال، أقولها إنذارا لمن يتكلم بهذا الكلام السيء، فإن احتقار ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باحترامه نوع من احتقار دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخشى عليه أن ينزلق في هوة النفاق، فإن المنافقين لما قالوا كلمة: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، أنزل الله بحقهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن من يستهزئ بشيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يستهزئ بنهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إنما يوجه استهزاءه لمقام النبوة وللدين الذي جاء به هذا النبي الكريم. وإني أنصح من لم يكن من أهل العلم أن يتجنب الدخول مع هؤلاء الفساق ومناقشتهم والأخذ معهم والعطاء، لأنهم قد يريدون عليه شبهة وهو لا يحسن الرد عليها، وقد يكون بنقاشه إياهم مجرئا لهم على استمرار الخوض. وأمثال هؤلاء أولى بهم أن يهجروا، إلا من يستطيع أن يعاقبهم أو أن يرفع أمرهم للسلطة لتعاقبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن اللحية: أعفوا اللحاء وجزوا الشوارب، وألفاظ كثيرة: أعفوا اللحاء وأحفوا الشوارب. فمن يتجرأ ويقول لا علاقة للحية بالدين، كأنه يلغي بعض ما ثبت عن نبي الله، وينصب نفسه مشرعا مع الله. وهذا الذي يقول لا علاقة في الدين بقصر الثوب والنهي عن الإسبال، هو بهذا الكلام يرد على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذه جرأة فاحشة وإقدام بغير عقل وضعف دين. لا أحب أن أقول إنه يكفر ويخرج من الإسلام بهذا، لأني لا أظن أنه يعتقد ذلك، ولكنه في منزلق من مزالق الوقوع في هوة النفاق المخرج من دين الإسلام. والإنسان قد يتكلم بالكلمة لأنه يرتكب معصية أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عنها، فيريد أن يبين المسوغ له فيقول ليس هذا من الدين، وهل الدين على أهواء وميول كل واحد؟ الدين تشريع من عزيز حكيم. نصيحتي لأن لمن يسمع مثل هذا الكلام من هؤلاء الظلال إذا تحدثوا بهذا القول أن يقاطعهم الكلام ويشتغلوا بحديث غير حديثهم، إذا كان بفعله هذا يصرف الأنظار عنهم ويصرف الأسماع عنهم، وإن كانت الهيمنة لهم في المجلس فليتركوا المجلس لهم. هذا ضلال مبين وعدوان على حمى الدين وجرأة على أن اقتحام النار، نسأل الله العافية. فإن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا أستمر، فالمقام لا يحتاج إلى استمرار، لأن قبح هذا الكلام وهجنته معروف لدى عامة المسلمين المترسخين بدينهم، فضلا عن طلبة العلم وأهل العقل والمتعلمين. لكن نقول اللهم اهدنا فيما هديت، وأصلح حالنا وحال إخوان المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. أخونا أبو أيمن يسأل ويقول إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة تبين له أن قوله الذي قاله للسائل غير صحيح وأن الدليل يخالفه، فماذا يفعل لذلك الشخص، خصوصا أنه قال بقوله الأول بناء على رأي عالم ومعه دليل، ماذا يعمل؟ هل يبحث عن هذا الشخص؟ من الغرائب أن هذا السؤال نصه ورد علي البارحة في درس الحرم نصا. عليك أنت أيها السائل إن كانت وقعت لك أن تخبر من أفتيته بأن هذا قول فلان أنك أخطأت في هذا، ثم إنه لا يحل للمسلم أن يفتي الناس بناء على كلام سمعه وهو ليس من أهل الفتوى، فالسمع خوان والذاكرة عند أهل العلم غير مأمونة، فكيف إذن يفتي بما ظن أنه أتقن سماعه من ذلك الشيخ؟ لا تبرأ ذمتك إلا بإخبار هذا الرجل الذي أفتيته بهذه الفتوى أنك غلطت وأخطأت بما نقلته عن ذلك الرجل، وأنك أيضا سألت فعلمت أن الدليل خلاف ما كنت قلت له. إن العلم ليس بالسهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينزعه انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، ثم يتخذ الناس رجالا جهال يسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، أو ما في معنى هذا الكلام. فمن أفتى بغير علم فإنه قد تقحم النار. الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين حضروا التنزيل وسمعوا أقوال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم كانوا يتدافعون فتيا، وإذا أمكن لأحدهم أن يدفع الفتيا لغيره فعل. جاء رجل يسأل عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن مسألة، فقال عبد الله اذهب إلى ذلك الرجل واسأله، وأشار إلى ابن عمر رضي الله عنهما. فذهب الرجل وسأل ابن عمر، ثم أفتاه ابن عمر، فرجع إلى عبد الله وأخبره، فقال اذهب إلى ذلك الرجل واسأله، وأشار إلى ابن عباس. فذهب إليه وسأله وأفتاه ابن عباس، واتفق قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عنهم. فلما جاء إلى عبد الله بن عمر وأخبره سكت، قال وما تقول؟ فقال له أقول بقولهما. عبد الله بن عمر من أكثر الصحابة رواية عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هو من الأبرز المفتين، وابن عمر وابن عباس من أبرز المفتين في عهدهما. ولم يقل عبد الله بن عمر إنني رويت عن نبي الله كذا وكذا وأفتى، بل استأنس بقولي من يراهم من البارزين في هذا المجال، فكيف بعام سمع شيخا يفتي بمسألة فتلقفها وقد لا يكون وقطعا لم يكن فاهما ثم ينقلها مفتيا؟ إن هذا مقام لا يحل، والله ما قاس لو كل أحد، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنسأل الله أن يهدينا ويهدي صاحب هذا السؤال، وأن ينتفع بما سمع، أن ينتفع بما سمعنا، وأن ينتفع به من يسمعه، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: لقد انتشر في هذا الزمان مع الأسف الشديد التساهل الكثير في اكتساب الرزق، ولم يعد أحد من الناس إلا من رحم الله يتحرى في كسب الحلال، وفتحت أبواب الحرام عند بعض الناس فلا يبالي أن يكسب المال بأي طريق. ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا من أسباب الهلاك وزوال النعم والبركة، فهل من كلمة حيال هذا الأمر تبينون فيها خطورة الكسب الحرام؟ أحسن الله إليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين جمعه، وفيما أنفق. وهذا هو موضع الشاهد من كلامنا، وبقية الكلمات: وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه كيف عمل به. ما دام أن كل إنسان سوف يسأل عن هذا المال عن طريقة جمعه، ولا يكتفى بذلك بل وعن طريقة إنفاقه، فإن جمع من حل وأنفق في الحل فاز بالنجاح في ذلك الامتحان، وإن أخفق في الكسب والإنفاق كان من أهل النار، نسأل الله العافية. وإن أخفق في أحدهما فكذلك، لأن هذا المال إنما يحل كسبه مما أباح الله، ويحل إنفاقه في ما أذن الله أن ينفق به، حتى إن البذل في غير ارتكاب محرمات وفواحش ومعاصي لا بد من الاعتدال. الله يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ويقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والقصد في الأمور وهو الاعتدال مما يحبه الله جل وعلا، فمن جعل همه اكتساب المال كيفما اتفق دون نظر إلى ما أذن الله أن يكسب به المال كان على خطر، أن تفسد أمور كلها، لأن هذا الجسد والقلب يتبعان في حياتهما السليمة طيب المأكل، والمقصود به الحلال، ويحصل الفساد للجسد والقلب، والقلب تبعا لفساد المكاسب. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذه المضغة إن كان الكسب من الحلال والإنفاق والمعيشة والغذاء من هذا كسب الحلال، وكان الإنسان مسلما عمر هذا القلب بالصحة القوية، فوجه الجوارح للخير، فالواجب على كل مسلم أن يهتم بطريقة الكسب، وأن لا يغتر بالأمل بالتوبة، فإن التوبة الصادقة أن يتخلى المرء عن المكاسب المحرمة. إن الله لما ذكر الربا لم يقل: إن تبتم فلكم ما أدركتم، بل بيّن أنكم إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أما المكاسب المحرمة فترد إلى أهلها من جانب، وإن كان أهلها أهل بلاء وفساد وارتكاب للمحرمات ترد إلى وجوه البذل في وجوه العمل العام اللي به صلاح الأمة وبنادها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أمة الله كما كتبت من ليبيا، أختنا تقول: هل يجوز أن يقول الإنسان الأذكار بصيغة الجمع بحيث ينوي معه جميع المسلمين؟ ينبغي للإنسان أن يتحدث تحدث المتكلم، وأن يتجنب ألفاظ الجماعة إلا إذا كان يدعو لهم ويجتمع معهم ويقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا، سبحانك لا إله إلا أنت، ما عبدناك حق عبادك. وإذا كان يتحدث عن نفسه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، ولا وجميل أن يقول: اللهم اغفر للمسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم ألف ذات بينهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، وأمثال ذلك. سن الله إليكم تقول: ما حكم فرق شعر المرأة على جنب، وما حكم جمع شعر المرأة وجعله خلفها؟ حكم جمع شعر المرأة وجعله خلفها هذا من التسريحات المستحدثة، وطريقة المشط الوافدة على المسلمين، مع أنه في الصلاة ينبغي أن يرسل الشعر كهيئته، فلا يكف الشعر ولا يصد عن اتجاهه. وأما الفرقة فإنها فرقة قديمة، هي في الجاهلية تفرقها النساء اللواتي يعرفن بأنهن زواني بغايا، ليعرفها من رآها أنها ممن يعمل هذا العمل، فهذه هي الفرقة المائلة، وتسمى الفرقة المائلة. وهذا المعنى جزء من معاني حديث صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فقيل مائلات إلى الرجال، مميلات قلوب الرجال إليهن بإظهاره للمحاسن والتعريض لهم بالقول أو العمل. وقيل مائلات يمشطن المشطة الميلة التي تمشطها النساء الزواني في الجاهلية، ونسيها المسلمون ومحت بين العرب لما جاءهم الله بهذا الدين، وتبعهم غيرهم على ذلك، حتى هبت على المسلمين عاصفة الأخلاق الغربية، فحملت هذه العاصفة مع ما حملته إلى بلاد الإسلام هذه المشطح الميلة. أما السنة ففرق الرأس مع وسط الجبين، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة في صدرها الأول، ورجالها الذين يربون شعورهم، تربية الشعور للرجال سنة، لكن بالطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم يفعلونها. مع وصل الجبين النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، أقول هذا الكلام لئلا يقول قائل هذه عادات، لما قدم المدينة وجد اليهود لعنة الله عليهم يفرقون يسدلون شعورهم، وكان يحب في أول الأمر أن يوافق أهل الكتاب، يحب أن يتألفهم، فسدل الشعر على جبينه فترة، ثم ترك ذلك وعاد إلى ما كان عليه عادة قومه، وفرق مع وسط الجبين، واستقر الأمر على ذلك. فاللائق بالمرأة المسلمة أن تختار ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما توارثته نساء عصرنا عن هذا عن الأسلاف، فإن النساء إلى وقت غير بعيد في عامة بلاد الإسلام يفرقن مع وسط الجبين. وإنما طرأت هذه الفرقة الجديدة على الناس بطرو رشح ثم أمواج الأخلاق الغربية، كما جاءت مع هذه الأخلاق جز الناس إلى النساء، ما يسمونها قصة، فهي أيضا قصة باعثها التشبه والمحاكاة، لأنها ليست من أخلاق المسلمين ولا من عادات النساء الصالحات ونساء الأمة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: رجل امتنع عن تأدية الزكاة ثم أعطى ولده من ذلك المال ليعمل به مشروعا، هل يجوز للولد تأدية الزكاة عن أبيه، حيث يغلب على ظنه أن أباه لن يؤدي الزكاة، أم أنه لا بد من نية الوالد؟ أحسن الله إليكم. العبادات إنما تخضع للنية، وبذل الزكاة من العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا تجزئ عن الأب أموال يدفعها الابن، ينوي الابن أنها زكاة عن أبيه. أداء الزكاة أحد أركان الإسلام الهامة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الحديث الصحيح مخرج الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وينبغي أن يفهم هذا الرجل بخطورة الأمر، فإن من لا يزكي يتمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع صلا عظيما، أقرع قد ذهب شعر رأسه من طول عمره وخبث سمه، فيقول له: أنا كنزك، أنا مالك، فيهرب منه فيطرده حتى يتقيه صاحب المال بيده فيقضمها كما يقضم الفحل الجمل الهائج يده حتى يقضى بين العباد، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة هنا من عمان فيما يبدو، أو من عمان لم تذكر شيئا. أختنا تقول: في بيتنا خادمة غير مسلمة، فما حكم أكلنا من عمل يدها والجلوس معها ومشاركتها في بعض الأفراح الخاصة بها، وما حكم إعطائها الهدايا؟ أما مشاركتها الأفراح الخاصة بها فلا يحل، وأما الأكل من طبخها أو ما تقدمه إذا كنتم مطمئنين لنظافتها فلا حرج منه. ولكني أوصي السائلة وكل من يسمع، إذا ابتلي بمستخدم غير مسلم أن يتعاهده بالدعوة إلى الإسلام ويلح عليه، وإذا أصر أن لا يكون مسلما فليحرص على الاستغناء عنه واستبداله بمسلم، وينبغي أن لا يغتر بما يظهر على غير مسلم من مظهر الأمانة والصدق في العمل، فإنهم يفعلون ذلك لترويج أعمالهم والترغيب بهم. لا شك أن مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين المستخدمين لا يتصفون بهذه العادة، لكن ينبغي أن لا يصرف ذلك عن الاهتمام بهم ونصحهم أيضا. ومن ابتلي بخادمة أو خادم غير مسلم فليتق الله وليكثر من دعوته للإسلام، فلعل الله أن يهديه، لأن هداية إنسان واحد على يد المسلم خير له من المكاسب العظيمة. والله المستعان.